قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نعيش أياما مباركات، فقد أهل علينا ربنا تبارك وتعالى شهر شعبان بمنه وكرمه وإحسانه وتوفيقه جل في علاه. أيام مباركات كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يكثر من صيامها، كان يصوم أكثره، بل كان يصومه كله، كما تروي أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وسئل صلوات الله وسلامه عليه، سأله أسامة بن زيد: مالي لم أرك تصوم من شهر، ما تصوم من شعبان؟ فقال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، وفيه ترفع الأعمال لرب العالمين. قال: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة طيبة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والأيام سرعان ما تنقضي، وإلا فقد انتهى رجب. والعلماء يشبهونه بشهر الزرع، وشعبان بشهر السقيا، ورمضان شهر الحصاد. ولا يحصد الإنسان إلا ما زرع، فمن زرع خيرا حصد خيرا. ولا بد من متابعة للسنن الشرعية وللسنن الكونية، وإلا فأنتم في موسم من مواسم الفضل لا بد من اغتنامه، ونحن لا نخلق الفرص وأيضا لا نضيعها. نعمة الزمان ونعمة المكان، نعمة الصحبة الطيبة لا بد من اغتنامها، عندك من العقل ومن الفطنة، عندك من النباهة، ما يدعوك ويستحثك على أن تعظم الحرمات. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالزمن الشريف الذي من شأنه إن اغتنمناه أن يثقل الميزان وأن يرضي الرحمن، هو بمثابة غنيمة باردة. ولذلك كان سلفكم الصالح يدعون ربهم 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبله منهم، وذلك لعظيم فقههم في دين الله. وشعبان بمثابة السنة مع الفريضة، بمثابة المستحب مع الواجب، بمثابة مقدمة، وإلا فرغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. وهذه الغنيمة الباردة تستحث كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن ينتبه وأن يستعد في مثل هذه الأيام، يستعد بصيام وقيام، يستعد بتعظيم الحرمات، يستعد بذكر الله وتلاوة القرآن، بتعظيم ما عظمته الشريعة، ترك التشاحن وترك التخاصم حتى يرفع لك صيامك. أيام كانت أم المؤمنين عائشة تقضي ما عليها من رمضان في مثل هذه الأيام، هي الأيام التي لابد وأن نتعلم فيها أحكام الصيام، وأن نذكر الأمة بما جهلته من دين الله تبارك وتعالى، والدال على خير كفاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فرصة لابد من اغتنامها، وإلا فقد طالت الغفلة. ولا أغالي لو قلت نسينا كثيرا، دخلنا في الثورة ثم في معترك السياسة، فنسينا الواجبات والمستحبات، نسينا تعبيد الدنيا بدين الله، نسينا العقيدة والشريعة، صارت أحاديثنا عبارة عن سياسات فارغة تؤخر ولا تقدم، صورة من صور الغفلة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، لأنه يأتي بين رجب وهو معروف ومعلوم الحرمة، حتى عند العرب في الجاهلية كانوا يسمونه برجب الأصم ومنصل الأسنة إلى غير ذلك من الأسماء. ويأتي شهر رمضان وهو أيضا معلوم الحرمة، فيكون شعبان بين الشهرين فيغفل عنه الناس، والناس في غفلاتهم وراح المنية تطحنه. لا يصح أن نغفل مع من يغفل، لك منهج تدين به لله، كنت دوما تقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. سرعان ما نسينا المنهج والتركيز عليه. ما الذي يركز على هذا المنهج الإيماني؟ ما الذي يهتف بنفسه وبالدنيا من حوله أن تعود لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام؟ أثنى ربنا تبارك وتعالى على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال صلوات الله وسلامه عليه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ووصف ابن مسعود بقوله: كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. لابد وأن نتدارس ونتذاكر ما كانوا عليه من علم نافع وعمل صالح، وإلا فإذا ذكرت أحوال السلف بيننا افتضحنا كلنا، سرعان ما ننسى. ولذلك تأتي هذه الأيام بمثابة فرصة عظيمة للتذاكر وللتدبر والتأمل. هل نحن ممن يتقدم ويخرج إلى أمام، أم ممن يعود إلى وراء؟ ما تقدم من تقدم إلا بطاعة الله، وما تأخر من تأخر إلا بمعصية الله. والمسألة ما تحتمل اكتشافات، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. وإن رآها الناس حسنة، أنت بحاجة للتذكر وللتدبر. من انتصر كيف انتصر؟ ما هي عدة المنتصرين؟ ما هي أسباب النصر على الأعداء؟ اقرأوا مرة أو مرات ما حدث في غزوة بدر، كيف تم النصر فيها للمسلمين. اقرأوا الدروس والعظات والعبر التي حدثت في غزوة أحد، لماذا تحول النصر إلى هزيمة؟ ستخرجون بدروس عظيمة أنتم بحاجة إليها في لحظتكم هذه، وإلا فهي الدروس والعظات والعبر. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، كيف تغير بنا الحال وتبدل، صرنا وكأننا أشبه بالإخوة الأعداء. هذا أحتاج إلى وقفة، ما تفرق اثنان إلا بذنب أحدثه أحدهما، وأنا أريح. طالما أنك تنظر إلى نفسك نظرة ملائكية لا تجد خطأ بنفسك، أقول أنا ذلك العبد المذنب المسيء. كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فرصة لمراجعة النفس ولمحاسبتها. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، وتهيأوا للعرض الأكبر. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ماذا كنا وكيف أصبحنا؟ وهل يومنا خير من أمسنا؟ أم أننا نعود إلى وراء وراء؟ ما الذي كنتم تقولون؟ لا أقول في مفهوم الولاء والبراء، وهل ما زلتم على ما كنتم ترددونه بالأمس؟ أم صار الحب والبغض على الدنيا؟ حب الدنيا رأس كل خطيئة، والمال فيها داء كبير وللأسف شديد. دب إلينا داء الأمم من قبلنا، فكان التنازع وكانت الفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. غيرنا وبدلنا، وقد أمرنا في كتاب ربنا وسنة نبينا بالثبات على الحق بعدم التغيير والتبديل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الواحد منا يأخذ الكفر الفجر بالأحضان وبالقبلات، وإذا ما سئل قال هذا هو التنسيق، أنا أحبب في دين الله، ثم هو ستجد نقمة على أولياء الله، سلما لأعداء الله حربا على أوليائه. ما هذا التغيير وما هذا التبديل؟ أين أذل على المؤمنين أعز على الكافرين؟ نحتاج لوقفة، وقفة مراجعة، وقفة محاسبة. فينا حظ ونصيب من معناه النبي صلى الله عليه وسلم على الخوارج، يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. هكذا شأن كل من غير وبدل، لابد وأن يتحقق في لوثة من لوثات الفرق التي ظهرت في يوم من الأيام. كنا نردد ونقول صنم الدعوة أو مصلحة الدعوة صنم يعبده بعض الدعاة إلى الله. كنا نردد عبارات كثيرة جدا وعديد عليكم بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. آتت الثورة وكانت السياسة، دخلها الكبير والصغير والرجل والمرأة، والكل صار سياسيا. لا حديث له إلا في السياسة، فعلوا فينا وسنفعل فيهم. أين تعبيد الدنيا بدين الله؟ أين ذكر الله؟ أين تلاوة القرآن؟ أين الحرص على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ كل ذلك صار ونسيا منسيا. كنا لربما تكلمنا اليوم الطويل في مستحب من المستحبات، لا نكهد نمهل ونقطع المسألة بحثا، ثم وكأنه انتهى ذلك كله. نحتاج لوقفة. كنا نتكلم عن التلفزيون وحكم التلفزيون، صار البعض حياته مع السي بي سي والحياة ودليل ينتقل من مذيعة إلى أخرى. تسأل أنت ما حكم إطلاق النظر إلى النساء؟ تقول حرام، وتشرع في الاستدلال وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأن النظر سهم من سهام إبليس. صارت المعاني وكأنها في بطن الشاعر. ننتقل من هذه إلى تلك بضحكات وبكلمات، وكأنها الضرورة هي التي دعتنا لمثل ذلك. تنظر وتمحص في الأحاديث، لا تجد إلا سياسات خريبة عافنا. من شأنها أن تقطع ما أمر الله به أن يوصل. نحتاج لوقفة مراجعة، وقفة محاسبة. ماذا كنا وكيف أصبحنا؟ ما هو المنهج الذي ندين به لله جل وعلا؟ كنا نتكلم عن التوحيد وعن اتباع وعن التزكية، أين هي الآن؟ من يربي من؟ ومن يتعاهد من؟ من يحرص على متابعة الفرائض بالنوافل والواجبات بالمستحبات؟ وما أسرع الهدم؟ الهدم كسنة سهل يسير، والبناء صعب عسير. لكي تبني بناية لربما احتجت إلى سنوات، ولكي تهدم نفس البناية تحتاج إلى ساعة أو إلى ساعات، والأمر لا يزيد على ذلك. وهي السنة، اقرأوها قراءة واعية، ستجدها في حياة الأفراد والدول والجماعات. دعوها لكي تبنى تحتاج إلى سنوات، ولكي تنهار أكفي سنة أو سنتين. لكي تنظر إلى الأشخاص وكأنهم ليسوا هم الذين عاشوا بالأمس، وكأن الكلمات خلاف الكلمات، وكأن الاهتمامات تختلف عن الاهتمامات التي عشنا بها بالأمس. هل كنا نلعب؟ هل كنا نضيع أعمارنا؟ نحتاج إلى وقفة. عليكم بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. عصبيات جاهلية تحتاج لأن تقول لأهلها دعوها فإنها منتنة. والبعض يعيش بالعرف السائد، أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب، وكأن الدعوة التي تنتسب لها قد احتكرت الحق والحقيقة. والبعض يعيش بمنطق الأمريكان، من ليس معنا فهو علينا، أنا ومن بعد طوفان، وكأنه احتكر الحق، من ليس معنا فهو علينا. هذا منطق أمريكاني. جماعتك الخاصة لا تمنع من الجماعة العامة، أخواتك لفلان وعلان لا تمنع أبدا من أن تمد يدك. بمعاني الأخوة والمحبة لكل المسلمين نحتاج لمراجعة مفهوم الإسلام. من هو المسلم؟ والمسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يخذل ولا يحقره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. نحتاج لمراجعة البدهيات مرة ثانية، وإلا فأنتم في مرحلة فارقة في عمر التاريخ. ولله أوس آخرون وخزرجوا، فليتخلى من تخلى، فليتخلف من تخلف، وإلا فالركب سيسير والأمر سيصل إلى منتهى، بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. المستقبل لدين الله بغلبته وظهوره على الأديان كلها. ولتعلمن نبأه بعد حين. لا داعي أبدا لليأس ولا للقنوط، ولكن ليكن شأنك كشأن الطبيب تشخص الداء وتصف له الدواء. وحدة المسلمين الأخوة الإيمانية من أعظم أسباب النصر على الأعداء، فلا داعي لأن نضعف ما عظمته الشريعة، لا داعي لأن نستهين بما قدمته الشريعة. دور مع إسلامك حيث دار، خذوا بأسباب القوة وأعظمها التشبث بطاعة الله، الحرص على مرضات الله، متابعة الواجبات بالمستحبات، متابعة الفرائض بالنوافل، وأعظم الواجبات ترك المستحبات. ما عند الله جل وعلا من خير وبركة وسعة الرزق، ما عند الله من نصر وعز وتمكين، لا ننالوا إلا باستقامتنا على طاعة الله. فاعلموا عباد الله أن النصر لا يتحقق إلا بالطاعة، إلا بالاستقامة، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وكما قال عمر بن الخطاب لسعد بن وهيب: يا سعد، ليس بينكم وبين الله نسب، أنتم عباد وهو ربكم، تنالون ما عنده بطاعته. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أزمات وهزات قد يراها البعض عنيفة يرجف أو يرتجف، أنت لا تضر إلا نفسك، وإلا فالأمر سيسير إلى منتهى. لا داعي لليأس، لا داعي للخروج من رحمة الله. سئل الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أيبتلى العبد أم يمكن له؟ قال: لا يمكن له حتى يبتلى. فأنتم ما تشاهدونه الآن ليس اكتشافا عصريا، لا، هو واقع موجود، وليس الخبر كالمعاينة. هذا هو كل ما في الأمر. ليست الثكلة كالنائحة، أنت تقرأ كثيرا وتسمع أكثر، فإذا ما شاهدت الحدث أمام عينيك وكأنك تكتشف أمرا جديدا، لا، أنت قرأته بالأمس، أنت تحفظه عن ظهر قلب. لا يمكن العبد حتى يبتلى. اقرأوا سنن الأنبياء والمرسلين، اقرأوا السير حتى مع أتباع الأنبياء والمرسلين، ما الذي حدث لهم؟ لماذا قتل نبي الله زكريا ونبي الله يحيى؟ لماذا سجن نبي الله يوسف؟ لماذا كادوا لنبي الله موسى؟ لماذا حاول بنو إسرائيل قتل نبي الله عيسى؟ وهو الذي قال أو أثر عنه: من ضربك على خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر. تقول دعوة سلمية، ولكن لابد من ابتلاء، لابد من ابتلاء. ما الذي فعله صاحب ياسين وهو يقول لهم اتبعوا المرسلين حتى يأخذون ويقتلونه شر قتلى؟ هي السنن لابد من معرفتها. لن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. تدافع بين أهل الحق وأهل الباطل، بين السنة والبدعة، بين الإيمان والكفر. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، قال سبحانه: فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. عندما تتعالى أصوات البعض حتى ممن هو نصراني فيقول: في 30/6 لم تجدوا إسلاما، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. حرب على دين الله، مقدمات ونتائج لا بد وأن تعيها جيدة حتى تتحسب مواضع الأقدام، أين ستقف وفي أي خندق ستكون. إن غمضت عليك المسألة أو التبس عليك الأمر فانظر إلى أهل الحق أين يتخندقون، أين يكونون أبناء التيار الإسلامي، في أي موقف يكونون. هذا إذا ما غمض عليك الأمر والتبست عليك معاني البصيرة ولم تدري ما الذي تقول وما الذي تفعل، افعل كفعل كعب بن مالك رضوان الله عليه. تخلف عن غزوة تبوك ولم يكن أيسر ولا أحسن حالا منه يومئذ، يخل على نفسه رضوان الله عليه، لم يكن له سبب في التخلف. اللهم إلا النفس السوء تدعو صاحبها لنوع من التكاسل ونوع من التأويل، وما عصي الله إلا بالتأويل، وأنه إن أراد الخروج لاحق برسول الله تفارت الركب وانطلق رسول الله، ولحظة بعد أخرى ستقول لنفسك إن أنا خرجت لا يمكن أن ألحق بالركب، وأنت الذي كنت تمني نفسك قبل لحظات. وخذ الدرس من الصلاة التي اعتدنا التأخر عنها، لك أن سأدرك تكبيرة الإحرام بعد لحظات تقول انتهت الصلاة، وأنا لو خرجت الآن لا يمكن أن أدرك الإمام، فتصلي في بيتك إن صليت، ونفس القضية هي ينطلق الركب ويتفارت الغزو وينطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكعب بن مالك لم يخرج رضوان الله عليه. يقول ويحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموس عليه بالنفاق مطعون عليه. هذا هو الجمع الذي سيجلس معه كعب بن مالك بعدما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. فهذا هو الذي يحدث إن غمضت عليك المسألة، فانظر في أي خندق أنت تقف. والبعض يأبى إلا أن يقف مع أعداء الإسلام والمسلمين، أعداء المشروع الإسلامي. كن على بصيرة من أمرك وأمر الناس، سنن التدافع ماضية في الخلق، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. صراع عقائدي بدأ ولم ينتهي، وكل إناء بما فيه ينضح. عندك إسلام ودين، وبغض النظر عمن يحكم أو عن الجماعة التي تقف خلفه، انتصر للحق دوما، دافع عن هويتك، احرص على إحقاق الحق وعلى إبطال الباطل، احرص على أن تدور مع إسلامك حيث دار. السنن ماضية، ماضية في الخلق، وإرهاصات كثيرة ومقدمات عديدة تحدث في أيامنا هذه، فكن على بصيرة واستقرئ الملامح، وإلا فإن غدا لناظره قريب، كل ما هو آت فهو قريب، والبعيد ما ليس بآت. وقد نبهنا صلوات الله وسلامه عليه فقال بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مضغيا، أو مرضا مفسدا، أو آرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال. فشر غائب منتظر، أو للدجال، أو الدجال فشر غائب منتظر، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. لابد وأن ننتبه، لابد وأن نرتفع إلى مستوى الأحداث، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. جاهد نبيكم صلوات الله وسلامه عليه وأمر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يدركك الموت. لا تنفك عن طاعة الله ولا عن عبادة الله جل وعلا. ربكم أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فاستقيموا يرحمكم الله، واعلموا أن ما عند الله لا نناله إلا بطاعته. كنا أذل قوم فعزنا الله بهذا الدين، فمهما نطلب العزة في غيره أذلنا الله. حتى لو كانت عصبية منتنة سيكون تكون المذلة هي النتيجة، وكل مقدمة لها نتيجة، وكل عقيدة لها تأثير. والتنسيق مع أعداء الإسلام والمسلمين أو التحالف معهم لا يزيد الإنسان إلا ضعفا وإلا وهنا، وإلا فربنا تبارك وتعالى لا يصلح عمل المفسدين ولا يضيع أجر المحسنين، والعاقبة للمتقين. قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فالنصر مع الصبر عباد الله، وربنا تبارك وتعالى ينصر عباده مع ضعفهم واستضعافهم. كم من فئة قليلة غالبت فئة كثيرة بإذن الله، فمن كان الله معه فمن عليه، مع الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. فتحققوا بمعاني التقوى، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واتق الله الذي لا بد لك من لقاه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. واعلموا أنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاء، ومن شكره زاد. ولو كادتك السماوات السبع ومن فيهن، والأراضون ومن فيهن، وكنت على تقوى لله لجعل لك ربنا من بينهن فرجا ومخرجا. احرصوا على طاعة ربكم، والأمر أيسر من هذه الأراجيف التي يرددها البعض، وهذا الخزلان أو التخزير الذي يشيعه آخرون. وإلا فنبي الله إبراهيم قذف في النار قال: حسبي الله ونعم الوكيل. كانت النار بردا وسلاما عليه، هي نفس الكلمة التي قالها المسلمون يوم حمراء الأسد، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. إذا كان البعض يريد تخريب البلد أو تعكير الصفو والأمن والاستقرار، فهيهات ثم هيهات، أحلام عصافير عندك من الأسلحة الماضية التي إن أخذت، لا أقول بكلها، أخذت ببعضها، كانت السلامة وكان العز والنصر والتمكين بإذن الله تعالى. استعان سلفكم الصالح على فتح الحصون بلا حول ولا قوة إلا بالله. لا أتكلم أنا عن استعدادات بأسلحة وجيوش الجرارة ستقف هنا أو تجلس هناك، لا أحتاج لأن أتكلم عن ذلك. أعملوا معاني الإيمان التي تعلمتموها من دين الله، عيب وخطأ كبير أن تصبح موضعا للتجريم أو ثقافة أو كأنها نظريات كانت حشو أدمغة نحفظ ونردد، ثم إذا ما حدث الحدث وكأن ما تعلمته صار نسيا منسيا، لا يليق بك ذلك ولا يصح معك أن تسلك هذا المسلك. عبد الله الغلام في مخمصة في شدة شديدة يأخذه الجن لإغراقه في البحر، فيقول: اللهم اكفنيهم بما شئت، فيغرق الجن ويعود هو سالما. يأخذونه لكي يدهدهوه من أعلى الجبل، فيقول كلمة واحدة، يقول اللهم اكفنيهم بما شئت، فيسقط الجند ويعود الغلام سالما. لم تكن هذه المعاني للتفكر أو للتندر والتنزه، حشو أدمغة مثلا أو نحفظ ونردد. ثم إذا ما حدث الحدث كان الإرجاف من هنا والتخزين من هناك، كل ذلك لا يليق بكم، كونوا على بصيرة من أمركم وأمر الناس. وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قلوب معلقة بالله تبارك وتعالى في جلب النفع وفي دفع الضر، من كان الله معه فمن عليه، مع الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يكفيك أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل، تبتسم ابتسامة هادئة في مواجهة الجموع الهادرة التي تبغي وتظلم وتعتدي وتصد عن سبيل الله. يكفي أن تقول اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. والعبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام هذه الأيام المباركة، ويقول ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، وفيه ترفع الأعمال لرب العالمين. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وللصائم دعوة ما ترد. فلو صمت يوما حتى وإن اشتد الحر تأسى بمن مضى بإحسان. كانت أم المؤمنين عائشة، كان معاذ بن جبل وغيره يتحرى الأيام شديدة الحر بالصيام، ولذلك في الليلة التي مات في صبيحتها جعل يقول هل أصبحنا هل أصبحنا. جاءوه في بعض الوقت يقولون لو قد أصبح، فقال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لكرى الأنهار ولا لزراعة الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر وقيام ساعات الشتاء الطويلة. فحتى وإن اشتد الحر وطالت ساعات النهار احرصوا على طاعة ربكم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. ولربما كانت دعوة صالحة يتحقق بها الأمن والأمان، يتحقق بها الاستقرار، يتحقق بها الرخاء. دعوة صالحة لما سئل علي بن أبي طالب كما بين السماء والأرض، قال دعوة مستجابة. وكان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، وذلك لأن العبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكان البعض يقول إني لا أعلم متى يستجاب لي، قيل له ومتى يستجاب لك؟ قال إذا فتح لي في الدعاء. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملاتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قال واستفتحوا وأخاب كل جبار عنيد، أي أذن لهم في الدعاء على من ظلم. فخاب كل جبار عنيد. عندك أسلحة ماضية، والدعاء هو سلاح المؤمن. عملك بطاعة الله تحقق به درجة الولاية المستطاعة والمقدورة بالنسبة لك. وفي الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. حتى لو كان أمريكاني أو يهودي، حتى لو كانت جيوش تمرد جرارة، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لما قيل للحسن في الخروج على الحجاج بن يوسف الثقفي والناس يرمونه بالفسق، قتل من قتل من العلماء، لما قيل للحسن في الخروج عليه قال الحسن، قال الحجاج: عقوبة من الله، والعقوبة لا يغيرها السيف، وإنما تغيرها التوبة، تغيرها التوبة. لا الخروج والهمجية والبلطجية، تغيرها التوبة، إنابة إلى الله، عودة إلى الله جل وعلا. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. وقال لمن أراد الخروج عليه: أخف إن قتل الحجاج أن يولى عليكم أمثال القردة والخنازير، أخاف إن قتل الحجاج أن يولى عليكم أمثال القردة والخنازير. لا تغفل مع من يغفل، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. سمع وطاعة في غير معصية الله. حتى ولو ولي عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وفي حديث عبادة بن الصامت رضوان الله عليه: قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والممشة والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهلا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. لا تغيره ولا تبدله، ولا تسمح لأحد بالتغيير ولا بالتبديل. خذوا على يد من ظلم، على يد من بغى، وعلى الباغي تدور الدوائر، ومن سل سيف البغي قتل به. والبعض لا يتعظ ولا يعتبر، وأنت تدعو ربك أن يجعل صمتك فكرة، ونطقك ذكرى، ونظرك عبرة. خذ الدرس لا تغفله، وخصوصا في مثل هذه الأيام. حذرنا النبي صلوات الله وسلامه عليه إرهاصات كثيرة، وأنا لو أقسمت بالله أن طاغية سوريا سيرحل أقولها تحقيقا لا تعليقا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. المسيح سينزل شرقي دمشق يقتل الدجال. وإرهاصات كثيرة وعديدة تكلم عليها الناس بالأمس، ونحن نترك الواقع يفسر لنا الأمارات والعلامات. سيقاتل المسلمون اليهود وينتصرون عليهم. ولو ذهبت أنت إلى غزة لوجدت روح المبادئة قد لبت في نفوس الكبار والصغار والرجال والنساء. لا يكتفون برد الفعل، بل هم يريدون أن يبدأوا. وما شاء الله لا قوة إلا بالله على الشواهد الإيمانية. وما أكثر هذه الشواهد التي تبشرك بتحقيق هذه المواعيد الصادقة. لم تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، وحتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. انظر لما يحدث. والمسيح عندما ينزل سيصلي خلف مهدي هذه الأمة. والصادق المصدوق يقول: منا أهل البيت من يصلي المسيح خلف الأمة في مجملها، في مجموعها تتقدم كل يوم خطوة، ومسيرة آلاف الأميال تبدأ بخطوة واحدة احذر أنت أن تحدث الثقب في السفينة تضر نفسك وتضر غيرك. استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. لا داعي للانحراف عن منهج الله، لا داعي لليأس ولا للقنوط. روح المبادئة تجدها حتى عند النساء. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شباب في عمر الورد ينتقى من المساجد تدريبات على أعلى ما تشاهد. الرجل الذي يعتلي أعلى المناصب بالنهار هو العسكري بالليل. هو روح الجهاد ولا تحجر أنت واسعة. من دخل معترك السياسة الحزبية يا ليتها أن تكون شرعية، وحتى إن كانت شرعية لا يصح أن تطغى على بقية الخيارات، لا في يوم 30/6 ولا في غيره. كل الخيارات مطروحة، كل الخيارات مفتوحة. كم من بلد فتحت بالقرآن، وكم من بلد فتحت بالسيف والسنان. ولا حجر أبدا على سعة رحمة الله. فتحت المدينة بالقرآن، فلا تحجر واسعة، لا تحجير لواسع حتى في معاني الهداية. وإلا فكم من تلميذ فاق أستاذة. الأمة تأخرت عن الأمم السابقة وهي خير أمة أخرجت للناس. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا تغفل، لا تغفل عن السنن والسير. ولربما كانت دعوة صالحة لا تستطيع أنت أن تجاهد في سوريا ولا هنا ولا هناك، لا تستطيع أن تقف في الميدان ولا في غيري ولا عند قصر الاتحادية، لا تستطيع أنت أن تقف في مثل هذه الوقفات مع أبناء تيارك، لا تستطيع هذا. ولكن تستطيع أن تدعو بدعوات صالحات وأنت ساجد وأنت صائم. للصائم دعوة ما ترد، دعوة صالحة عسى ربنا أن يجبر بها الكسر ويرحم بها الضعف. عندك نباهة وذكاء وفطنة، عندك لسان يتحدث. يا ليتنا استخدمنا بعض الكلمات في توضيح بعض المفاهيم والدال على خير كفاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والجهاد كما يتحقق بالسيف والسنان يتحقق بالحجة والبرهان. جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. أنتم في فرصة عظيمة، لا تغفل، لا تغفل عن المنهج، لا تغفل عن من تقدمك بإحسان، لا تغفل عن السنن والسير، لا تغفل عن طاعة ربك، لا تغفل عن صحبة الطيبين الصالحين ممن يرتادون المساجد. عمروا المساجد بطاعة الله، عودوا بها إلى سيرتها الأولى بدلا من القل والقل والغيبة والنميمة. ليكن منكم السعي في رأب الصدع. نحتاج إلى فقه أمة أن نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا. نحتاج لصف واحد تتضح فيه ملامح أهل السنة والجماعة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال العلماء تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والافتراء. لا تغفل، لا تغفل عن الموت والقبور والآخرة. ضع الأجل نصب عينيك واستحي من الله حق الحياة. أقول كل الخيارات مفتوحة، من بدل وغير، من ذهب وأسقط نظاما يريد تطبيق شرع الله هو يمهد الطريق لغيره لأن يصل خلفه ويخرجه من هذا القصر الذي يريد دخوله. هو أعطى الطريق وأعطى السبيل، والجزاء من جنس العمل. اعمل ما شئت كما تدين تدان. إن كان البعض يردد ويقول ما أيسر أن نموت في سبيل قضياتنا، عندنا رجال يقولون الموت في سبيل الله أسمى أمانينا. إن كان البعض تاجر بسجن لم يدخله من قبل، عندنا جيوش جرارة قضت حياتها في المعتقلات. ف فهم يحرصون على طاعة الله تبارك وتعالى، يريدون إحقاق الحق وإبطال الباطل. عندك أسلحة كثيرة وعديدة لا تفرط فيها، احرص على طاعة ربك ولا تغفل مع من يغفل. أكثر من ذكر الموت والقبور والآخرة. كان الإمام أحمد يقول: من ذكر بالموت والقبور والآخرة ولم يرتدع فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. فعلينا أن نكثر من ذكر الله جل وعلا، نستحضر هذه المعاني الإيمانية. سعيد بن جبير جلس مع صاحبي يوما وسأل الله الشهادة، يقول سعيد: لما أتى جند الحجاج لأخذه فكلا صاحبي رزقها وأنا أنتظرها. هكذا علت همة أقوام، علت همتهم، كانوا يناطحون السعاد. كان خالد بن الوليد يقول لقادة الروم: جئتكم بقوم هم أحرص على الموت منكم على الحياة، احرص على الموت توهب لك الحياة، أي الحياة الحقيقية، حياة العزة، وإلا فالجب لا يؤخر نفسا، والشجاعة لا تقصر أجلا، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجل لا يستأخرون ولا يستقدمون. سأل عمر أشياخ بني عبس: بما كنتم تنتصرون على عدوكم؟ قالوا: ما لقينا عدوا إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا. أنت صاحب قضية حقة، فاثبت على طريق الله واستعن بخالق الأرض والسماوات. نعلق القلوب بالله، فوض الأمر إلينا، نحن أولى بك منك. واعلم أن النصر عدة الصابرين، وأن الله تبارك وتعالى وعد عباده المؤمنين، ووعده لا يتخلف. سبحان إن أخذت بالمقدمات وبالشروط. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نحن في أيام مباركات ترفع فيها الأعمال لرب العالمين، فاحرص على أن يرفع لك عمل صالح تذكر به في الملأ الأعلى، واستحي من ربك جل في علاه أن ترفع لك القبائح والرذائل في أيام مشهودة عظمها ربنا وحرمها. يعظم ويقدم ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نسأل جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم هيئ لحاكم البلاد البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعين عليه. اللهم وفقه بتوفيقك وسدده بتسديدك، واجعل عمله في رضاك خالصا لوجهك الكريم. اللهم ألف بين قلوبنا واحد صفوفنا، واجعل بأسنا على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا